وكل ما علا على وجه الماء ولم يرسب فيه تسميه العرب طافيا. ومن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. ويحكى في نوادر المجانين أن مجنوناً مر به جماعة من بني راسب وجماعة من بني طفاوة يختصمون في غلام، فقال لهم المجنون: ألقوا الغلام في البحر، فإن رسب فيه فهو من بني راسب، وإن طفى على وجه الماء فهو من بني طفاوة. الله المستعان. وقال البخاري: بهذه الطريقة يختبرون البيض، إذا وضعوه في ماء فإن طفأ فهو فاسد، وإن رسب فهو صالح. ها؟ شو؟ الآن طريقة الحفظ والتخزين يعني الغالب عليه السلام، أما أول يكثر فيه الفساد، يكثر فيه الفساد، ما في وسائل الاختبار إلا هذه. نعم. لابد. كلام البخاري رحمه الله في هذه المسألة طويل جدا، وشرحه من قبل ونقل كلام ابن حجر، أدري والله إحنا بنلقى ماقف ولا لا. أين بنقف؟ كلام الترجمة لها توابع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.